وكل مالك عن الحال تكفر فلا تجد ما هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم فإن مثلها مثل الجنوب إذا لم يجد ما أن تيمم. فأيضا لذلك رحمه الله استتباعا لظهر الحال، ظهرت الحال ورأت القصة البيضاء ولم تحجب بسرج وتأكدت أنها ظهرت وطلبت ماء تغتسل فلم تجد، هل تتيمم أو تنتظر على بقية حيضتها لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها حتى تجد ماء؟ يقول مالك رحمه الله إذا ظهرت وتأكدت من ظهرها وطلبت الماء فلم تجده تيممت وصلت وصامت وأتاها زوجها إن كان في رمضان وأصبح لها حكم الطاهرة تماما. ثم يبين لنا وجهة نظره، ليس في ذلك نص ولكن فيه القياس، والقياس من أنواع الأدلة عند الأئمة الأربعة. مثلها كمثل، وهذا من مواطن استعمال مالك للقياس للذين يبحثون عن الأصول في موطأ مالك. فهنا مالك يقول إن الحائض العادمة للماء تتيمم مثلها كمثل الجنوب، يبقى هذا استعمال قياس ولا لا؟ هو عيب القياس. والمثل والمثل والتمثيل من التشبيه، تفاك التشبيه سواء بسواء، كأنه يقول حكمها كحكم الجنوب إذا لم يجد ماء تيمم، وهذا بإجماع المسلمين والحمد لله.